الدجاجة النشيطة من المكتبة الزرقاء، تأليف محمد عطية الإبراشي، صوت أهيل عواد. كانت الدجاجة الصفراء نشيطة جداً، وفي صباح يوم من الأيام سارت بفراخها الصغار في وسط الدار بالمنزل الريفي، ومعها البطة السوداء والإوزة البيضاء والديك الرومي والفرخة الرومية. فوجدت الدجاجة النشيطة حباً كثيراً من القمح، فسألت الطيور التي معها: من يزرع القمح؟ فأجابت البطة السوداء: إني لا أحب أن أزرعه. وقالت الإوزة البيضاء: إني لا أريد أن أزرعه. وقال الديك الرومي: إني لا أستطيع أن أزرعه. وقالت الفرخة الرومية: إني لا أعرف شيئا عن زراعته. فقالت الدجاجة النشيطة المجتهدة: إذن أقوم أنا بزرع هذا القمح. ثم قلبت التربة في ناحية من الفناء الواسع بالمنزل الريفي، ورمت الحب في التربة وأروته الماء، فظهر النبات بعد أيام، وأخذت تعتني بالنبات أشهراً حتى كبر، وكثرت سنابل القمح واصفرت وطاب، واستحق الحصاد فحصدته ودرسته وذرته ثم خزنته في مخزن الحبوب. ثم قالت الدجاجة النشيطة المجتهدة للطيور التي معها: من يأخذ هذا القمح إلى الطاحونة ليطحنه؟ فادعت البطة أنها لا تقدر على حمل القمح إلى الطاحونة وطحنه، وامتنعت الإوزة عن الذهاب به إلى الطاحونة. وقال الديك الرومي: إني لا أستطيع أن أحمله أو أطحنه. وقلدته الفرخة الرومية في الامتناع عن حمل القمح وطحنه. فقامت الدجاجة النشيطة المجتهدة وأخذت القمح وطحنته في الطاحونة، وحملت الدقيق وذهبت به إلى البيت. ثم قالت الدجاجة: من يعجن هذا الدقيق ثم يخبز لنا خبزاً نأكله؟ فأجابت البطة: أنا لا أقدر أن أعجن، ولا يمكنني أن أخبز الخبز. وقالت الإوزة: أنا لا أعرف شيئا عن العجن والخبز. وقال الديك الرومي: أنا لا أستطيع أن أعجن أو أخبز. وقلدته الفرخة الرومية في الامتناع عن العجن والخبز. فذهبت الدجاجة النشيطة المجتهدة وعجنت العجين وأعدت الفرن وخبزت الخبز ووضعته في موضعه في البيت الريفي. ثم سألت الدجاجة: من يريد أن يأكل من هذا الخبز؟ فأجابت البطة: أنا أريد أن آكل من هذا الخبز. وقالت الإوزة مسرعة: إنني جائعة ومحتاجة إلى أن آكل منه. وقال الديك الرومي: أنا جائع وأحب أن آكل رغيفين منه. وقالت الفرخة الرومية، أنا جائعة جدا وأريد أن آكل منه. فردت عليها الدجاجة النشيطة وقالت لها، لن تأكل البطة والإوزة والديك الرومي والفرخة الرومية منه شيئا. فمن زرع حصد، والذي لا يزرع لا يجد شيئا يحصده، ومن طحن القمح وجد دقيقا يعجنه ويخبزه، ومن خبز العجين وجد خبزا يأكله. لقد امتنعت أيتها الطيور عن العمل، واعتذرت بأعذار غير مقبولة، وامتنعت عن المعاونة والمساعدة في كل الأعمال التي طلبت منك، فجزاؤك الحرمان والجوع، وبقدر العمل يكون الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعد هذه الأعمال كلها وجدت الدجاجة النشيطة نتيجة اجتهادها، ونادت فراخها الصغار وأطعمتها، ثم أكلت معها مكافأة على نشاطها وإخلاصها في عملها.